ما الأدلة على أن الخلافة تكون قبل المهدي كما ذهب إلى الشيخ الألباني رحمه الله؟ الأدلة على ذلك أحاديث يكون اختلاف عند موت خليفة، يكون اختلاف عند موت خليفة في هذا الحديث في آخره مبايعة المهدي، فهذا الذي جعلهم يقولون أن الخلافة تعود قبل المهدي.